الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم من احكامها قال انها جاءت باجل الالفاظ وافصحها وابينها كذلك من احكامها انها محفوظه من التنديل والتحريف ومن احكامها انها جاءت بالأخبار الماضية والمستقبلة فجاءت الأخبار المستقبلة موافقة للواقع الأخبار الماضية لم تخبر أحد من الأنبياء بخلافها كذلك لم يجمعها علم محسوس قال ولا علم معقول كل أخبار القرآن لم تجزى بعلم محسوس ولا علم معقول كذلك قال من احكامها انها ما امرت بشيء الا هو خاص المصلحه او راجحها كل شيء امرت لا في كتاب الله عز وجل هو اما خالص المصلحه او راجحها كذلك النهي اما خالص المفسده او كذلك راجحها كذلك سلمكم الله جماعه الترغيب والترهيب ايات الكتاب كذلك لمن يقرأ القصص وفي الأحكام لا يرى بينها تناقض فما في مكان ذكرت آية ثم خولفت آية أخرى أو ناقضت آية أخرى لا توافق وتعالوا نعم تمام الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة Thank you. طيب هذه وصايا عثمان لابنه كما ذكرنا أنه من الحكماء، وهذا نصيحة ملخصة نصح ابنه بعدم الشرك. قال أول ما يهتم به الداعية ينصح الناس وينصح أهله بعدم التعلق بالشرك، ويقال لقمان ابنه وهو يعرف يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبق ختم حبيب ايش الحديث الذي فيه الصحابه ان الله لا يرضى ان يشرك به الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. فشق ذلك على الصحابه قال اين يا رسول الله لم يظلم نفسه، فظلم الظلم مطلق الظلم اي ظلم اي معصيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلموا أن المقصود الظلم الذي لا يغفر الله عز وجل يعذب صاحبه هو الشرك. وأمره كذلك بإقام الصلاة، أقم الصلاة. كذلك في الآية وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، مشقة على مشقة، مشقة الحمل، مشقة الولادة والطلق وهكذا. وفصاله في عامين، مشقة الرضاع. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فصاله يعني خطامة، منتهى الرضاع هذا الذي يثبت فيه الأحكام عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، والدات أمرات بالمعصية فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. في الحديث لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فالوالدين وإن أمرات بالشرك لا تطعهما، لكن لابد أن تبرهما. فالآية فيها بر الوالدين وإن دعيا للشرك. واتبع سبيل من أناب إليه، قيل أن المقصود بها أبو بكر الصديق لأنه أناب إلى الله عز وجل ودعا إليه وكان أسلم على يديه ستة من المبشرين بالجنة، ستة من المبشرين بالجنة. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، ها، فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا فيه فائدة مراقبة الله عز وجل، وأنه يحصي على العبد أعماله. إن الله لطيف خبير، لطيف باستخراجها، قال خبير عالم بمكانها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصرف على ما أصابك. صار آمر أول يقيم الصلاة لنفسه ويأمر غيره، والآمر لغيره سواء بالمعروف أو ينهى عن المنكر يصيب هذا، ولابد من الصبر. وإيش في سورة الرجز عامة؟ آية موافقة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أو بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه سيصيبهم أذى. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، قال بعضهم قرأ تصعر، صعر وجهه أعرض تكبرا، وقيل أن هذا مرض يصيب النوق فيجعل رقبتها إيش؟ معرضة. كذلك هذا هكذا يمشي مصعر معرض عن الناس متكبر. مستبدل. بعض قال حتى لو بينك وبين شخص إحن وخصومة يجب أن لا تعرض عنه. نعم إيش الحديث؟ لا لا بداية الحديث بداية الحديث لا يحل المسلم أن يهجر خاطئا ثلاثة يعرض هذا ويعرض هذا خيمان الذي يملأ بالسلام. ولا تمشي في الأرض مرحا كيلاء متكبر إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشي مشي قصد وسط لا في إسراع ولا بطيء كهيئة المتكبرين في وقار وسكينة. واغضض من صوتك لا ترفع صوتك اغضض إن أنكر الأصوات لو كان الصوت القوي يعني ممدوح لكان صوت الحمار لكن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال أوله زفير وآخره نغيب. أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم تمام. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في ذلك غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب. كل نعمة ظاهرة وباطنة من الله عز وجل. الإسلام كذلك ما يجد المسلم في قلبه من الذل لله عز وجل والتعبد كذلك كل نعمة ظاهرة وباطنة من الله عز وجل. نعم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إذن يسلم وجهه يخلص وهو محسن نقول في عمله فقد استمسك بالعروة الوثقى الميثاق الذي لا ينقطع. نعم. ومن تبرأ لا يحزنك كفره إلينا وفعل من وخلقكم. وقول عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا قال الشيخ الثاني من باب التمثيل من باب التمثيل ولتقريب المعنى لتقريب المعنى. وإلا لو الأشجار كلها تضاعفت والبحار تضاعفت فإنه يتصور قال نفاذها لأنها مخلوقة. أما كلام رب العزة ما ينفذ. نعم تمام. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله Thank you. الخطر أسوأ الغدر، كل خدار كفور أسوأ الغدر. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واصبروا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. شيطان في الدنيا ممكن واحد يقول أنا بدل، أنا أخذ مقامه، أنا وأعقب، لكن في الآخرة لا، لا يغني والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. نعم. إن الله عنده علم الساعة ويجزي الغيب ويعلم ما في الأرحام أما الأثر الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي علم كل شيء إلا علم الخمس هذه، إيش قلنا؟ ما يصح، ضعيف. نقرأ جزء 7.